اسأل على قلبي يا غالي، يا سايبني أيام وليالي، ارجع لي يا شاغل بالي، والله حرام على عيني عذابي وناري، بقى ليل نهاري وداري، وازاي بقى كده مش داري، بقى ده اسمه كلام. اسأل على وما تسواش الدنيا.